في صوت احبابنا؟ لكن هذه بالتقريض الأزهر، تقريض الأزهر، الأزهر مدح الكتاب الثناء عليه، هذا بيساعد. الرابع الرابع هلا ما حنفوت بكل التفاصيل هذا يعني نحاول اخواننا جاهزين على البالتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الامين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله اسال ان يرزقنا حسن النيه إن شاء الله الكتاب الذي سنشرع بالكلام على ألفاظه هو كتاب الصراط المستقيم وكما تعرفون هذا الكتاب من أنفع ما ألف في علم التوحيد في علم العقيدة قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قوله بسم الله أي أبتدئ بسم الله أو ابتدائي بسم الله يعني إن شئت تقدر ابتدائي بسم الله وإن شئت تقدر أبتدئ بسم الله ولفظ الجلالة الله علم بالذات المقدس الذي يستحق غاية التعظيم كلمة بسم الله لكثرة استعمالها العرب حذفوا الألف في كلمة باسم أما غيرها فلا تحذف الألف لو كتبت باسم الرحمن تكتبها كاملة باء ألف سين ميم أما لكثرة استعمال كلمة بسم الله حذفت الألف ولفظ جلالة الله علم للذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم وغاية الخضوع ومعناه من له الإلهية يعني الموصوف بالإلهية وهي القدرة على الاختراع. الاختراع كما ذكرنا بالأمس إذا أضيف إلى الله، إذا وصف الله به، فمعناه إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. الاختراع مضافا إلى الله تعالى معناه إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. ذكر ذلك الإمام الأشعري وغيره. الصراط. لا بد من الاستئذان. لا احنا مش نقول الشيء. ما عنديش مستند يعني. يعني كل المستعينون من الله ولا شيء؟ لا ان شاء الله نطلب الاستقرار. ها؟ اي نعم. أول صفحة نعم عند البسملة. كل كتاب يبدأ بالبسملة. إذن لفظ الجلالة الله علم للذات المقدس الذي يستحق غاية التعظيم، نهاية التعظيم. وهذا اللفظ الله ليس مشتقا. هذا ما مكتوب يعني. وهذا اللفظ الله ليس مشتقا، كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي. الفراهيدي الفراهيدي الذي وضع علم العروض. وغيره من أكابر اللغويين. وقال بعض العلماء هو مشتق. لكن هذا القول ضعيف، الاشتقاق يكون من اسم او يكون من فعل. اكل مثلا او الآكل مشتق من الأكل أو من فعل أكل. لفظ جلالة الله القول الصحيح الراجح أنه علم ليس مشتقا، كما ذكرنا بالأمس الشيخ قال اسم جامد يعني غير مشتق. ومعنى الإلهية القدرة على الاختراع، القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود، القدرة على إخراج الأجسام وصفاتها من العدم إلى الوجود، لأن المخلوق ما هو؟ الجسم وصفة الجسم. العالم لا يخرج عن كونه جسما وصفة للجسم، مجموع المخلوقات أجسام وصفات الأجسام. الإلهية معناها القدرة على الاختراع، يعني القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. ولا مبرز من العدم إلى الوجود إلا الله، أما لفظ الرحمن فهو نعت لله عز وجل، يعني صفة. من حيث النحو يسمى نعتا، ومعنى النعت الصفة. وهو اسم لله تبارك وتعالى لا يجوز أن يسمى به غير الله، ومعناه الكثير الرحمة للمؤمنين والكافرين في الدنيا. أما الرحيم فمعناه الكثير الرحمة للمؤمنين. لا ما عم بقرأ من الكتاب، ما عم بقرأ من الكتاب، يعني عم بحاول أختصر عبارات الكتاب. يعني إذا قلت الرحمن كأنك قلت الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، ويرحم المؤمنين في الآخرة. وإذا قلت الرحيم كأنك قلت الموصوف بالرحمة بالمؤمنين، وكما ترون لفظ الرحمن فيه زيادة على الرحيم، فيه زيادة النون، وعلماء البيان قالوا زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى، فالزيادة في المعنى هو ما ذكرناه بأن الرحمن أي الذي يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، رحمته في الدنيا تشمل المؤمن والكافر. ثم الرحيم يجوز أن يوصف به غير الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المؤلف رحمه الله: الصراط المستقيم. الشرح أي هذا بيان للصراط المستقيم أي للطريق الحق. الصراط معناه في اللغة، في أصل اللغة الصراط معناه الطريق. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالشيخ رحمه الله سمى كتابه الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما سيتضمنه هذا الكتاب هو توضيح للطريق الحق، بيان للطريق الحق. ولفظ الصراط يجوز بالصاد وبالسين وبالزاي المشمومة صادا، تقول الصراط. وهي لغة بني عذرة قبيل، المشمومة صادا يعني بين الصاد والسين كأنهما ممزوجان. الحمد لله. الحمد في لغة العرب معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. معنى الحمد أن يثني الشخص بلسانه على غيره لأجل جميل اختياري أسداه غيره إليه. إنسان فعل جميلا، قدم جميلا عملا حسنا لآخر، قدمه خدمة نافعة، فحمد له خدمته يعني أثنى على خدمته له بلسانه. إذا فعل معك إنسان فعلا حسنا أحسن إليك من غير أن يكون هذا الفعل فرضا عليه، فأنت تحمده على هذا الفعل أي تثني عليه بلسانك لأجل ما فعل معك، لأنه في الأصل هو ليس فرضا عليه أن يفعله، فتثني عليه بلسانك وأنت معظم له مبجل له. هذا معنى الحمد. وقلنا بالأمس الحمد والمدح أخوان. حمدت معناه مدحت، لكن مع الفارق، الحمد يكون على جميل اختياري على جهة التعظيم والتبجيل، أما المدح فقد يكون لغير الجميل الاختياري. قد تمدح إنسانا لجمال شكله، لحسن مظهره، لجمال صوته، فتقول مدحته لهذا، ولا تقول حمدته لهذا، لأن صوته ليس بفعله، جماله لأن جماله جمال شكله ليس بفعله. ليس فعلا اختياريا، ليس باختياره كان جميل الصوت، وليس باختياره كان جميل الشكل. والله تبارك وتعالى أحسن إلينا وامتن علينا بأشياء كثيرة أكثر من أن نحصيها، من غير وجوب عليه، من غير أن يكون واجبا عليه، لأن الإله لا يجب شيء عليه. فنحن نحمده على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا. المحمود عليه، يعني الذي نحمد الله عليه، هو نعم الله الكثيرة الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالحواس الخمس كما ذكرنا بالأمس، والباطنة كالصبر. وليس هذا معنى الشكر الحقيقي. الشكر الحقيقي ليس مجرد أن تقول بلسانك الحمد لله أو الشكر لله. الشكر الحقيقي معناه أن تستعمل نعم الله عليك في طاعته، وأن لا تستعملها في معصيته. والمؤلف رحمه الله بدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، لأنها آية من كل سورة في القرآن ما عدا براءة. وبدأ بالحمدلة بعد البسملة عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وغيره: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع. في روايات، في رواية فهو أجزم، وفي رواية فهو أبتر. معنى الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع ذي بال، يعني له شرف شرعا. كل أمر له شرف شرعا معتبر في الشرع لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بحمد الله فهو أقطع، يعني ناقص الثواب، يكون ناقص الثواب. باستثناء ما جاء في الشرع أنه لا يسن بدءه بالحمدلة، باستثناء ما جاء أنه لا يبتدأ بالحمدلة، بعض الطاعات أمرنا أن نبدأ بها بغير الحمد لله كالصلاة. الصلاة لا تفتتح بالحمدلة، إنما تفتتح بالتكبير. قلنا كل أمر له شرف شرعا مستحب أن يبدأ فيه بالحمدلة، إلا ما ورد في الشرع أن المستحب فيه أن يبدأ بغير الحمدلة، أو الواجب فيه أن يبدأ بغير الحمدلة. يعني إذا شخص قال الحمد لله لا يكون بعد دخل في الصلاة، أما التكبير فهو افتتاح الصلاة، تكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة. لا، الصيام لا يبتدأ بالحمدلة، يعني إذا شخص قال الحمد لله لا يكون دخل في الصيام، إنما الصيام ورد فيه النية. مثلا أراد الدعاء، الدعاء الوارد فيه يسن فيه البدء بالحمدلة، الدعاء قال المؤلف رحمه الله والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة لها عدة معاني، من معانيها الدعاء. أما هنا في هذا الموضع فمعناها التعظيم، يعني يا رب زد محمدا صلى الله عليه وسلم شرفا وتعظيما. وسلم أي سلمه مما يخاف على أمته. وكما يسن الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، كذلك يسن الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء إذا ذكروا. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أنبياء الله فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعث. إذا ذكر أنبياء الله فصلوا عليهم فإنهم بعثوا كما بعث. إذن بعد أن قدم المؤلف رحمه الله بالبسملة والحمد والصلاة والسلام على النبي، بدأ بالكلام على ما أراد الكلام عليه مما يتعلق بأمور العقيدة، فقال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، اتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، والتقوى معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات، كلمة واحدة التقوى، كلمة خفيفة على اللسان لكن من يعمل بها قليل. الله يرزقنا التقوى. معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. من جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي. العبد لا يكون تقيا مهما أتعب نفسه في العبادات، مهما جاهد نفسه، لا يصل إلى مرتبة التقوى إن لم يتعلم ما فرض الله عليه تعلمه من علم الدين. لو كان لزم المسجد، لو كان ثابر على صلاة الجماعة، لو كان صلى الصلوات الخمس في أول أوقاتها، لو كان يدفع زكاة ماله ويصوم رمضان ويحج بيت الله، إن لم يتعلم ما فرض الله عليه تعلمه من علم الدين فهو ما زال غارقا في المعصية، فهو بعد غارق في المعصية، يعني في معصية كبيرة، في ذنب كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. لأن الذي لم يتعلم كيف يضمن صحة صلاته وصحة صيامه وصحة زكاته وصحة حجه وصحة نكاحه وصحة طلاقه وصحة بيعه وصحة شرائه، كيف يضمن أنه لا يستعمل يده في المعصية ورجله في المعصية وأذنه في المعصية ولسانه في المعصية؟ كيف يضمن ألا يأتيه شيطان بخاطر خبيث يخرجه عن الإيمان فيتبع هذا الشيطان، سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس؟ قد يأتيه شيطان من شياطين الإنس باعتقاد خبيث فيتبعه في ذلك فيخرجه عن الإسلام. فإن لم يتعلم أصول العقيدة وما هي الأشياء التي تخرج من الإسلام حتى يجتنبها، كيف يضمن؟ يعني باختصار، يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم الفرض العيني من علم الدين، يأخذ هذا العلم من عارف ثقة أخذ ذلك من عارف ثقة، وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق التعلم، ليس المطالعة في كتاب، وليس بالتلقي عن كل من هب ودب. فمن لم يتعلم هذا العلم لا يكون متقيا. لذلك شيخنا رحمه الله قال: أكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصيرون من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموهم، إلا إذا أتتهم نفحة، يعني إلا إذا ألهمهم الله أن يتعلموا ثم يجدوا في العمل، فيتعلمون ويجدون في العمل، فهؤلاء من أهل العناية. لو أخذ الشخص البيعة يعني الطريقة على الشيخ وكان شيخه من أكابر أولياء الله الصالحين، ولو خلفهم الشيخ، لو الشيخ قال له شيخ الطريقة قال له أنت خليفتي من بعدي، أو أنت تمثلني في هذه الناحية وأنت تمثلني في هذه الناحية، بمجرد هذا لا يكونون من الأتقياء. الشيخ عثمان سراج الدين رحمه الله كان شيخ الطريقة النقشبندية وكان وليا من أولياء الله الصالحين، وعين خلفاء له في بعض النواحي، من جملتهم واحد في لبنان، لكن هذا الذي عينه في لبنان جاهل عنده ضلال، والذي كان قبله عدنان ياسين أيضا كان ضالا مضلا، لمجرد أن الشيخ عينه خليفة له لا يكون تقيا، لا يصل إلى التقوى بتعيين الشيخ له خليفة. كذلك صحبة أولياء الله وخدمتهم مع أنها تنفع، لكن لا يصير الشخص بها تقيا من غير تلقي الفرض العيني عن الثقات، لا يصير الشخص من المتقين إلا إذا أتتهم نفحة. بعض الناس يلهمون طلب العلم فيتعلمون، حتى الولي من الأولياء، لو قلنا الولي غير معصوم من المعصية، يجوز أن يقع ولي في معصية مما هو دون الكفر، لكن هذا بعد أن يصير وليا، قبل ذلك حتى يصير وليا لابد أن يمر عليه فترة لا يعصي الله فيها. لا يصير وليا ما لم يمر عليه فترة لا يعصي الله فيها، فإذا صار وليا حفظ من الكفر فلا يقع في الكفر بعد ذلك، يعصم من الكفر لكن لا يعصم من الكبائر والصغائر، فيجوز أن يقع فيها لكن يتوب قبل ذلك، يتوب قبل الموت، قبل أن يموت يتوب، يموت وهو تائب. الولي لا بد أن يمر عليه مدة يكون فيها مؤديا للفرائض مجتنبا لكل المحرمات، مع الإكثار من بعض النوافل، ليس شرطا أن يأتي بكل النوافل، لو اقتصر على نوع أو نوعين من النوافل من السنن يصير وليا. لأن تحصيل التقوى يكون بأداء الفرائض كلها واجتناب المعاصي كلها. فالشخص لو كان ملازما للمساجد، ملازما لصلاة الجماعة وغير ذلك من الطاعات، إن ترك طلب الفرض تعلم الفرض العيني من علم الدين يبقى واقعا في الذنب الكبير، يبقى واقعا في الذنب الكبير. ولو مات الشخص وعليه كبيرة واحدة، مات من غير أن يتوب منها، قد يعذبه الله عليه في جهنم. الله يرزقنا توبة نصوحة. أما أهل العناية فالواحد منهم قد يكون غافلا أحيانا، ثم بكلمة تتغير حاله فيقبل إلى العلم، يسمع كلمة تتغير حاله. أبو حنيفة كان له جار في كل ليلة يشرب الخمر ويضرب على المعازف، يغني ويلازم بيتا من الشعر يغنيه، يقول: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وكان أبو حنيفة يسمعه كل يوم، ففي يوم افتقده، في ليلة من الليالي افتقده، لم يسمع صوته، فسأل عنه: أين جارنا هذا الذي يردد في كل يوم أضاعوني وأي فتى أضاع؟ فقيل له: أخذه العسس، الشرطة أخذوه إلى السجن. فذهب إلى السجن وكلم المسؤول هناك حتى أخرجه من السجن. قال له: أترانا ضيعناك؟ أنت كل يوم تقول أضاعوني وأي فتى أضاع، يمدح نفسه. أترانا ضيعناك؟ فقال: والله لا أعود إلى شرب الخمر والمعازف أبدا. بهذه الكلمة الله فتح على قلبه، نور قلبه، فأقبل على طلب العلم وتاب إلى الله تعالى. الذي يريد الله به الخير يدله على أهل الخير، يرشده إلى أهل الخير. مرة كنت عند الشيخ فسأله شخص، قال له: يا مولانا، من كان قلبه قاسيا ماذا يفعل؟ إنسان قلبه قاسي ماذا يفعل؟ قال: عليه بمصاحبة الأخيار. من كان قلبه قاسيا عليه بمصاحبة الأخيار، لأن الصاحب ساحب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ليحاسب الإنسان نفسه. والغد معناه الآخرة. فالذكي هو الذي يحاسب نفسه، الآن يحاسبها، لا يؤجل ذلك، لا يقول: أنا ما زلت في طور الشباب، ما بلغت من السن، ما وصلت إلى الكهولة ولا وصلت إلى الهرم، الدنيا ما زالت أمامي. هذا ليس ذكيا، هذا غافل. الذكي من يقول لنفسه: ماذا ينفعني لو كنت عند الناس محبوبا ثم في الآخرة كنت خاسرا؟ ماذا ينفعني؟ بهذا قال سيدنا عمر ما ترك الحق صاحبا لعمر، ما ترك الحق صاحبا لعمر، معناه أن عمر رضي الله عنه كان يدور مع الحق، لا يدور مع أصدقائه مع أصحابه ولو خالفوا الحق، إن رأى شيئا حقا يتبعه سواء وافقه صاحبه أو خالفه. لا، هذا قول عمر، ما ترك الحق صاحبا لعمر. لذلك الذي الإنسان الذي يحاسب نفسه لا يحاب الناس على حساب الحق، الذي يحاسب نفسه لا يحابي الناس على حساب الحق، لا يداهنهم على حساب الحق، ما بيمسح لهم جوخ مثل ما بيقولوا بالعامية على حساب الحق. الذي يحاسب نفسه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مستطيع لذلك. الذي يحاسب نفسه لا يترك النصيحة لأخيه المؤمن ولا يأنف من قبول النصيحة من أخيه المؤمن، لا يستكبر عن قبول النصيحة من أخيه المؤمن. إنما يكون مرآة لأخيه، هذا معنى المؤمن مرآة أخيه. قال المؤلف رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: اليوم العمل وغدا الحساب. رواه البخاري في كتاب الرقاق. وتمام ما روي عنه رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة. معناه الدنيا تمر إلى انقضاء، مكتوب عن تمام الرواية. الدنيا تمر إلى انقضاء، بمرور الوقت الدنيا تنقضي، أما الآخرة فتقترب، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. الرواية كما سمعتها من الشيخ سمير، وقال هذا الذي أحفظه، وقال هذا الذي أحفظه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، ولكل واحدة منهما بنون. وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، يعني أبناء. فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هيك حافظها الشيخ، رواها بالمعنى في كتابي، لكن كما يحفظها الشيخ سمير وأخذتها عنه ما ذكرت. وقولنا عن سيدنا علي كرم الله وجهه ليس شيئا خاصا بسيدنا علي، لأنه لم يسجد لصنم، إنما غيره أيضا، يوجد غيره من الصحابة من لم يسجد لصنم، فيجوز أن يقال عن أبي بكر كرم الله وجهه، وعن عمر كرم الله وجهه، وعن عثمان كرم الله وجهه، كما يجوز أن يقال عنهم عن كل واحد منهم هؤلاء عليه السلام، يجوز أن يقال عليه السلام. لكن صلى الله عليه وسلم لا ينبغي إلا بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن الزبير ما سجد للصنم، علي ما سجد للصنم، وعبد الله بن الزبير أيضا ما سجد للصنم. هذا ليس شيئا ينفرد به سيدنا علي، كذلك كما أن عليا ولد في الكعبة، غيره أيضا من الصحابة ولد في الكعبة داخل الكعبة. أحد الصحابة اسمه حكيم بن حزام، ولد في الكعبة. نعم. ما معنى المؤمن مرآة أخيه؟ معناه إن رأى فيه اعوجاجا ينصحه لله تعالى، لا يهشمه يعني لا يفضحه، ينصحه بطريقة يقبل بها. نكتفي بهذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في سؤال حول ما ذكرنا؟ لا.